قال المؤلف رحمه الله: والكبر كله مباين للإيمان الواجب، فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه، بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقار الخلق. وهذا هو الكبر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سئل في تمام الحديث فقيل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به وأن يحتقر الناس، فيكون ظالما لهم معتديا عليهم. فمن كان مضيعا للحق الواجب ظالما للخلق لم يكن من أهل الجنة ولا مستحقا لها، بل يكون من أهل الوعيد. فقوله لا يدخل الجنة متضمن لكونه ليس من أهلها ولا مستحقا لها، لكن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لذنبه أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه ونحو ذلك، زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة فيدخلها، أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسه فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر. ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة، فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة أو فلان من أهل الجنة كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار. فإذا تبين هذا كان معناه أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب، بل هو مستحق للعذاب لكبره كما يستحقها غيره من أهل الكبائر، ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله، فإنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. وهذا كقوله لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقوله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، وأمثال هذا من أحاديث الوعيد. وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين أم مخصوص بالكفار؟ سبق هذا في الحلقة الماضية، وأن المؤلف رحمه الله أجاب بما خلاصته أن الكبر نوعان: كبر ينافي أصل الإيمان وينافي التوحيد، هذا لا يصدر إلا من الكافر، ككبر إبليس، ومثال ذلك كبر إبليس وكبر فرعون وكبر اليهود. والنوع الثاني كبر لا ينافي أصل الإيمان والتوحيد، وإنما ينافي كمال الإيمان الواجب، ينافي الإيمان الواجب، فهذا يكون كبيرا من كبائر الذنوب ويصدر من المؤمن، ويكون إيمانه بذلك ضعيفا وناقصا. والكبر بنوعيه يباين الإيمان الواجب، يباين كمال الإيمان. الكبر بنوعيه يباين الإيمان الواجب، فإذا كان كبرا فالكبر الأكبر هذا ينافي أصل الإيمان وأصل التوحيد، ينافي أصل الإيمان وينافي التوحيد. وأما الكبر الذي هو دون هذا الذي لا ينافي أصل الإيمان وأصل التوحيد هذا ينافي كمال الإيمان الواجب. فتبين بهذا أن الكبر كله يباين الإيمان الواجب، لأن الكبر الذي يصدر من المؤمن لابد أن يحصل منه ترك للواجب أو فعل المحرم، إما أن يترك واجبا أوجب الله عليه أو يترك أو يفعل محرما حرم الله عليه. وبذلك يكون ضعيف الإيمان ويكون ناقص الإيمان، فإنه إما أن يجحد الحق ويرده، وإما أن يحتقر الخلق وبذلك يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان ويكون من أهل الوعيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والكبر كله مباين للإيمان الواجب. يعني كله من حيث هو مباين للإيمان الواجب مطلقا، لأن الكبر إذا كان منافي الأصل تحويل أصل الإيمان هذا معروف، وإن كان لا ينافي أصل الإيمان وأصل الإيمان فلا بد أن ينافي الإيمان الواجب. قال المؤلف رحمه الله: والكبر كله مباين للإيمان الواجب، فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقار الخلق. يعني يشير إلى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده وجحده، وغمط الناس احتقاره. فالكبر يوجب له جحد الحق واحتقار الناس واحتقار الخلق. قال المؤلف رحمه الله: وهذا هو الكبر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سئل في تمام الحديث فقيل: يا رسول الله، الرجل يكون يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فمن الكبر ذلك؟ على تقدير همزة الاستماع، يعني أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. يعني ليس من الكبر محبة الإنسان لأن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ليس من الكبر، لأن الله جميل يحب الجمال. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال المؤلف رحمه الله: وبطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس ازدراءهم واحتقارهم. قال المؤلف رحمه الله: إذا كان بطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس احتقارهم، فإن صاحب الكبر لا بد أن يجحد الحق ولا بد أن يعتدي على الناس باحتقارهم، فيكون مستحقا للوعيد، وبهذا يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به، وأن يحتقر الناس فيكون ظالما لهم معتديا عليهم. فمن كان مضيعا للحق الواجب ظالما للخلق لم يكن من أهل الجنة ولا مستحقا لها، بل يكون من أهل الوعيد. قال المؤلف رحمه الله: فقوله، يعني قول النبي في الحديث: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال: فقوله لا يدخل الجنة متضمن لكونه ليس من أهلها ولا مستحقا لها، وهذا من باب الوعيد. فقوله لا يدخل الجنة متضمن لكونه ليس من أهلها ولا مستحقا لها، لكن إن تاب أو كانت حله حسنة ماحية لذنبه أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه ونحو ذلك، زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة فيدخلها، أو غفر الله لها بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسه فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر. يعني المعنى أن صاحب الكبر الذي هو رد الحق بطل الحق وغمض الناس، الذي لا ينافي أصل الإيمان والتوحيد، من أهل الوعيد، فهو متوعد بالنار ومتوعد بأنه لا يدخل الجنة، لكن إن تاب الله عليه، من تاب الله عليه ودخل الجنة ولا يكون من أهل الوعيد. وكذلك إذا كانت له حسنة ماحية لذنبه، حسنات محت هذا الذنب وهو جهل الحق وظلم الناس، أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها من خطاياه، فإنه تزول ثمرة هذا الكبر المانع له من دخول الجنة فيدخلها، أو يغفر الله له بفضل رحمة من ذلك الكبر من نفسه، لأنه تحت مشيئة الله كغيره من الكبائر. صاحب الكبر الذي كبره لا ينافي أصل الإيمان، بمعنى أنه يرد الحق ويغبط الناس حقهم، كغيره من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا، تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه، وحقوق الحق لا بد منها، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو داخل تحت المشيئة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسه فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر. ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة. يعني هناك من قال من أهل العلم: إن المنفي قول لا يدخل الجنة الدخول المطلق، يعني لا يدخلها دخولا مطلقا ليس معه عذاب، بل يدخلها بعد العذاب، لا يدخلها بعد العذاب إلا بعفو الله عنه، فإن عفو الله عنه فلا يعذب، أو قبل فيه شفاعة الشافعين. فالمنفع على هذا يكون المنفي الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة. يعني لا يدخل الجنة، يعني لا يدخل الجنة دخولا مطلقا، بل يدخلها بعد دخول النار إلا بعفو الله عنه. قال: فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة أو فلان من الجنة، كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار، يعني المفهوم هو الإطلاق. قال المؤلف: فإذا تبين هذا كان معناه، يعني معنى الحديث، أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب، بل هو مستحق للعذاب لكبره كما يستحقها غيره من أهل الكبائر. يعني معنى الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، المعنى أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس من أهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب، بل هو مستحق للعذاب لكبره كما يستحقها غيره من الكبائر، وقد يعفو الله عنه فيدخلها أو يعذب ثم يخرج، يعذب بالنار ثم يخرج منها إلى الجنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله، فإنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. يعني إذا دخلها صاحب الكبر الذي ينافي كبره الإيمان الواجب، إذا دخل النار لا يخلد في النار لأنه من التوحيد، ولا يخلد في النار أحد من التوحيد. قال المؤلف رحمه الله، ذكر المؤلف له نظائر، قال: وهذا كقوله، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقوله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، ومثل قوله لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائفة، وقوله ما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كل هذا نفي للإيمان الواجب. وتكون هذه الحديث كلها من أحاديث الوعيد. قال المؤلف رحمه الله: وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي المسلمين. يعني الحديث لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر عام في الكفار والمؤمنين، يعني إن كان كبره ينافي التوحيد وأصل الإيمان فهو كافر، وإن كان كبره لا ينافي أصل، إنما ينافي كمال الإيمان الواجب فهو مسلم، فيكون الحديث عام في الكفار وفي المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. وقول القائل إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام، فيقال له ليس كل المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب، بل أهل الوعيد يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله مع كونهم ليسوا كفارا، فالرجل الذي معه شيء من الإيمان وله كبائر قد يدخل النار ثم يخرج منها، إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإما بغير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكما في الصحيح أنه قال: أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهكذا الوعيد في قاتل النفس والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغير هؤلاء من أهل الكبائر، فإن هؤلاء وإن لم يكونوا كفارا لكنهم ليسوا من المستحقين للجنة الموعودين بها بلا عقاب. ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة، وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة، بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب. وهذا مبسوط في موضعه، والله أعلم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وقول القائل، يعني في سؤاله، إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام، فالمؤلف رحمه الله أجاب على هذه اللفظة، لأن السائل سأل، لما سأل المؤلف رحمه الله قال: إن الجنة، إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام، المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان. فإذا قلنا إن هذا الحديث في المؤمنين فقوله ليس بشيء، لأن المؤمن يدخل الجنة بالإيمان، أجاب المؤلف رحمه الله فقال: يقال له ليس كل المسلمين يدخل الجنة بلا عذاب، بل أهل الوعيد يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله مع كونهم ليسوا كفارا. يقول قال: إن المسلمين يدخل الجنة بالإسلام، المؤلف أجاب قال: ليس كل المسلمين يدخل الجنة بلا عذاب، المسلمون قسمان: المسلمون المؤمنون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، أو وحدوا الله وأخلصوا العبادة وأدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وهم طائفتان: السابقون المقربون الذين زادوا مع ذلك بأداء بفعل المستحبات والنوافل وترك المكروهات وفضل المباحات، أو اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات وهم المقتصدون أصحاب اليمين، فهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة فضلا من الله وإحسانا. والنوع الثاني، القسم الثاني من المسلمين، المسلمون الظالمون لأنفسهم الذين تركوا بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، فهؤلاء من أهل الوعيد، فمنهم من يعفى عنه فيدخل الله الجنة برحمته، ومنهم من يعذب فيدخل ثم يخرج من يعذب بقدر معاصيه ثم يخرج إلى الجنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقول القائل إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام، فيقال له: ليس كل المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب، بل أهل الوعيد يدخلون النار. أهل الوعيد هم أهل الكبائر، يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله، يعني من لم يعفو الله عنهم، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. بل أهل الوعيد يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله، مع كونهم ليسوا كفارا لكنهم يخرجون منها ولا يعذبون ولا يكون عذابهم كعذاب الكفرة. قال المؤلف رحمه الله: فالرجل الذي معه شيء من الإيمان وله كبائر قد يدخل النار ثم يخرج منها، إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإما بغير ذلك. يعني الرجل الذي معه شيء من الإيمان توحيد وله كبائر قد يدخل النار بالكبائر، وقد يعفى عنه تحت مشيئة الله، فإذا عفى الله عنه وغفر الله له دخل الجنة من أوله، وإن لم يعفو الله عنه فلا بد أن يعذب، فيدخل النار ويعذب ما شاء الله، ثم يخرج منها إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإما بغير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكما في الصحيح أنه قال: أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعلامة. قال المؤلف رحمه الله: وهكذا الوعيد في قاتل النفس والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغير هؤلاء من أهل الكبائر، فإن هؤلاء وإن لم يكونوا كفارا لكنهم ليسوا من المستحقين للجنة الموعدين بها بلا عقاب. يعني أن هذا ليس خاصا بصاحب الكبر، وصاحب الكبر مرتكب للكبيرة كغيره من أهل الكبائر، الكبر الذي لا يبين الإيمان أصل الإيمان والتوحيد. فمن في قلبه كبر لا يبين التوحيد وأصل الإيمان، حكمه حكم القاتل والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشهيد الزور وغيرهم من الكبائر. فهؤلاء كلهم وإن لم يكونوا كفارا لكنهم ليسوا من المستحقين للجنة الموعدين بها بلا عقاب، بل هم مستحقون للعذاب وهم تحت مشيئة الله. منهم من يعفو الله عنه فيدخل الجنة من أول وهلة، ومنهم من يعذب في النار مدة ثم يخرجه الله إلى الجنة. قال المؤلف رحمه الله: ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة، وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة، بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب. المؤلف رحمه الله بيّن مذهب السنة وعقيدة السنة في الفساق بكلام مختصر واضح مبني على فهم النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام رصين. فهذه أسطر ثلاثة ينبغي لطالب العلم أن يتأملها ويسجلها ويكتبها حتى يتضح له مذهب السنة والجماعة. يقول المؤلف رحمه الله: ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهل الملة، فساق جمع فاسق، أهل الملة أهل الإسلام، ليسوا مخلدين في النار كالكفار كما تقول الخوارج والمعتزلة، وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة كما تقول المرجعة، بل لهم حسنات وسيئات، لهم حسنات يستحقون بها الثواب ولهم سيئات يستحقون بها العذاب. هذا هو القول الفصل، وهذا هو الصواب، وهو القول الوسط. وهذه الأمة وسط، وأهل السنة والجماعة وسط بين أهل الفرق. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كما أن هذه الأمة وسط بين أهل الملل، فأهل السنة والجماعة وسط بين أهل الفرق. فالخوارج والمعتزلة غلوا وزادوا فكفروا الفاسق الملي وخلدوه في النار، والمرجئة جفوا وقالوا إن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان والدين والطاعة ولا يضره ارتكابه للكبائر شيئا، وأهل الحق توسطوا وعملوا بالنصوص من الجانبين. فالخوارج والمعتزلة عملوا بنصوص الوعيد، أخذوا بنصوص الوعيد، والمرجئة عملوا بنصوص الوعد. الخوارج والمعتزلة أخذوا نصوص الوعيد وأغمضوا أعينهم عن نصوص الوعد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وأغمضوا أعينهم عن نصوص الوعيد. وهدى الله أهل السنة والجماعة فعملوا بنصوص الوعيد ونصوص الوعد، فأخذوا نصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج والمعتزلة وصفعوا بها وجوه المرجئة، وأخذوا نصوص الوعيد الوعد الذي استدل بها المرجئة وصفعوا بها نصوص وصفعوا بها وجوه الخوارج والمعتزلة، فأبطلوا مذهب الخوارج بأدلة المرجئة، وأبطلوا أدلة المرجئة بأدلة الخوارج، واستدلوا بالأدلة من الجانبين. فاستدلوا بأدلة الخوارج والمعتزلة على أن الإيمان ينقص ويضعف ويتأثر بالكبائر والمعاصي، لكنه لا ينتهي، بدليل نصوص الوعد. وأخذوا نصوص الوعيد واستدلوا بها على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخرج من الإيمان، لكنه يتأثر وينقص ويضعف بدليل نصوص الوعد، فعملوا بالأدلة من الجانبين. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فخرج مذهب أهل السنة من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.